إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو الباب 13 من أبواب هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. باب في بيان كثرة طرق الخير. وأورد على هذا الباب بعد ذكره لأبواب المجاهدة والحث من فعل الخيرات والحث على فعل الخيرات والازدياد منها. لعل قائلا يقول: قد تكلم المؤلف وذكر فأكثر ما يتعلق بالمسارعة على الخيرات والمبادرة إليها واستباق الموت بها، فما هي أوجه الخير التي يصرف فيها المرء وقته وجهده وماله وصحته؟ فذكر هذا الباب رحمه الله مبينا لشيء من أنواع الخير، وأنواع الخير كثيرة لا تكاد تحصر، ولا يستطيع استقصائها إلا من عقل عن الله عز وجل مراده في كتابه، واستقصى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، فجمع من ذلك ما ثبت ووعى عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده. وهذا لا يتأتى إلا لمن بلغ في العلم مبلغا، وهم قلة في الأمة، وهم يقلون يوما بعد يوم. ولكن الله عز وجل قد قيض لهذه الأمة رحمة بها وعلما منه بأن أفرادها وأحادها لا يستقلون بإدراك هذه المنازل والفهوم وهذا الحصر، فجعل لها مبلغين هم ورثة النبيين، هم العلماء الذين يذللون للناس الصعاب ويدلونهم على رضا رب الأرباب وهو الله جل في علاه. فلذلك كان أثرهم على الناس عظيما، وفضلهم أي فضل العلماء على عامة الناس كبيرا، كما قال بعض السلف: العلماء أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم، فإن آبائهم وأمهاتهم إنما يقونهم شرور الدنيا أو نار الدنيا، وأما العلماء فإنهم يقونهم نار الآخرة، أي يدلونهم على ما به الوقاية من نار الآخرة. ومنها هذا الجمع: من أراد فعل الخيرات لربما ما عرف لها طريقا إلا عمومات لا يسع المرء الجهل بها، ولكن رحمة من الله عز وجل قيض هؤلاء العلماء ليذللوا للناس الصعاب، فيأتوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف الدواوين والأسفار التي كتبها أئمة الإسلام جيلا بعد جيل، يرتقون بسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم المؤلف عليه رحمة الله، فإنه قد بذل في ذلك جهدا، وكتابه كله هذا هو من هاته البابة، أي جمعا لطرق الخير وبيانها للناس. فيقول: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، والخطاب موجه للمؤمنين. يقول الله عز وجل: إنكم إن تفعلوا أي باب من أبواب الخير. وما تفعلوا من خير، هذه من بيانية بيان الجنس، أي خير كان وجاءت في سياق الشرط لتفيد العموم وهي نكرة، فأي خير يفعل فالله عز وجل به عليم، والقصد من ذلك أن الله عز وجل يجازي به، وليس فقط المقصد أن الله عز وجل علم وسكت، وإنما علم الله عز وجل وبين الأجور، ثم إنه عز وجل يثيب من أطاعه من أبواب الخير. والآية وإن كان مساقها إنما هو في أبواب الصدقات، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فبين أنواع أو مصارف النفقات وأنها عامة لمستحقيها، للوالدين وهم من أولى من ينفق عليهما، وكذلك الأقربين ويدخل فيهم الأبناء والأزواج وأولو الأرحام وأولو القرابة عامة، ثم الفقراء وهم المستحقون المحتاجون من لا يستطيعون قوت سنتهم أو قوت يومهم، وابن السبيل وهو الذي انقطعت به السبل وهو المسافر، والمسافر مظنة الحاجة، فلذلك تسر جعله الله عز وجل مصرفا من مصارف الزكاة. وقريب منها آية النفقات وآية الصدقات كما في سورة النساء، وهي المصارف الثمانية التي ذكر أهل العلم أن الزكاة لا تجوز في خلافها. ثم ذكر المؤلف الآية التي تليها قال: وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهي مثل الآية التي سبقتها، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وسياقها إنما هو في باب الحج. قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال العلماء إن الله عز وجل قد ذكر صنوف الآثام التي ينبغي للمرء أن يجتنبها، وإن كان سبب الإتيان بها إنما هو الحج خاصة، ولكن العبرة بالعموم. فينبغي أن يكون المسلم متبريا بعيدا مجانبا للجدال والفسوق والرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، على معنى من معنيي الرفث. قيل الرفث الكلام الذي لا طائل تحته وهو فاحش الكلام وقبيحه، وقيل الرفث هو إتيان الأهل، فإن كان إتيان الأهل فهذا إنما يمنع منه في ذاك الموسم خاصة، وإن كان الآخر فنهي فيه للعموم، وإن كان قد نص عليه في ذاك الباب لأن النهي فيه أشد، لأن النهي في الحج أشد وهو وقت التلبس بالعبادة. والجدال المقصود إنما هو الجدال العقيم، والجدال في أمور الدنيا، والجدال الذي لا طائل تحته إلا المغالبة والانتصار للنفس، أو ما يكون سببا للتوصل إلى غاية دنيوية وليس من غاياته الغايات الشرعية. وكذلك الفسوق وهو عام شامل لجميع أنواع المخالفات، لأن الفسق في اللغة هو الخروج والميل، قيل سمي فسقا من الحشرة أو الدابة الرقيقة الصغيرة حينما تنزع جلدها يسمى فسقت، أي خرجت عن ثوبها. فكذلك الفسق إنما هو الخروج على الجادة الصحيحة المستقيمة عن التدين جملة، فهذا هو الذي يسمى الفسق، وهو عام في جميع الذنوب والمعاصي، بل يدخل فيه حتى الكفر، قد سمى الله عز وجل الكفر فسقا. ولذلك نص العلماء على أن الفسق قسمين: أكبر وهو المخرج عن دائرة الإسلام، وأصغر ويشتمل على ما دون ذلك من الشرك الأصغر والكبائر والصغائر، فهي جميعا داخلة تحت مسمى الفسق. فلما ذكر صنوف المنهيات ذكر بعدها ما يؤمر به، قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهي كذلك عامة كالتي سبقت. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود إنما هو أمر بالتزود الدنيوي والأخروي، ذلك أن الذين كانوا يحجون قديما كانوا يقولون: نحن نقدم على رب البيت، فلسنا بحاجة إلى أن نتزود من الدنيا من الأكل والطعام والمال. ثم تجهدهم النفقات ويجهدهم السفر، فيتكففون الناس ويسألونهم إلحافا، فعاب الله عز وجل عليهم وقال لهم: تزودوا. فالذي يريد السلوك إلى الله عز وجل ويريد نيل رضاه ينبغي عليه أن يتزود، لا أن يتكفف الناس وأن يمد يديه للناس أعطوه أو منعوه. وهذا من الفقه في كتاب الله عز وجل. ولذلك رأينا كثيرا من أهل العلم يحضون طلاب العلم على أن يشتغلوا بهذا الباب، لا يضيعوا العلم وإنما يحفظونه بحفظ أنفسهم بابتغاء المعاش. فرب طالب للعلم كان نهما عالي الهمة ثم يوشك أن ينقطع، لأن العمر به يتقدم ولا غنى له عن حاجات البشر من السكنى والزواج والتبعات، فربما كانت بطالته وخلو يده مما يفيده سببا في تعطيل أو في القطيعة به والانقطاع به عن طلب العلم. فلذلك يجب التزود، وينبغي أن يكون الناس جميعا من هذا على بال، فلينظر إلى ما يستقبل، إلى طاعة الله عموما، فإنه ينبغي عليه أن يحتاج أو أن يستعين من أمور الدنيا على ما يتمم به دينه ويمضي به قدما ولا تنقطع به السبل. ثم قال الله عز وجل: فإن خير الزاد التقوى. ومن أعظم ما يتزود به الناس إنما هو التقوى، وهو الزاد الحقيقي. والزاد الدنيوي إنما هو بلغة وطريق إلى التزود الأخروي، وهو التقوى، وهو التقوى. والتقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات لاتقاء عذاب الله عز وجل. وعذاب الله إنما يستحقه من واقع المحرمات ومن ترك الواجبات. وذكر التقوى بعد ذكر الخير هنا ليدلل على أن الخير الذي قد أطلق في الآية إنما هو ما كان مرادفا للتقوى، والتقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، فيكون الخير من جنس هذه، فعلا للخيرات واتقاء المحظورات بالنية، فإن التروك تحتاج إلى نية حتى تدخل في باب التعبد. ثم ذكر قال: وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أن الله عز وجل قال لعباده في ذكر معرض الخير والشر، قال: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالله عز وجل لا يضيع من أعمال الناس شيئا ولا يظلم، ومن يؤمن بآيات ربه فلا يخاف ظلما ولا رهقا، ولا يخاف ظلما ولا بخسا، ما يخشى من هذا شيئا، إنما الله عز وجل يجازيه وإن دقت حسناته. وفيه أن المرء ينبغي عليه أن لا يستهين بشيء، أو لا ينبغي له أن يستهين بشيء من أبواب الخيرات، فإن الله عز وجل مجاز بها جميعها وإن كانت مثقال الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكذلك ما يقابلها من الشر، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال: وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وهذا في إطار الحث على الفعل الحسن، على صالح الأعمال. الله عز وجل يقول: إنكم إن فعلتم ذلك فإنما هو لأنفسكم، إما تصلحونها أو توبقونها. فيجب على المرء أن يسارع لصلاح نفسه، كما أنه في دنياه يسرع إلى ما فيه صلاحها المؤقت، وقد لا يكون صلاحا خالصا، بل وقد يكون فيه نكاية به. وأما الآخرة فالله عز وجل قد وعدها لا موت فيها، ولا نصب، ولا تعب، ولا أذية، بل ولا حتى نوم، لا يوجد فيها حتى من الأشياء التي لا ضرر فيها، ولكن فيها فوات أبواب الخيرات، فالجنة كلها نعيم. فافعل هذا لإدراك ذاك. قال المؤلف: والآيات في هذا الباب كثيرة. الآيات في الحث على الخيرات كثيرة جدا، كقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ففيها الأوامر بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات، وقد مر بنا شيء كثير في بداية هذا الباب. ثم قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأحاديث في بيان طرق الخير كثيرة جدا ولا تكاد تنحصر، وهو سوف يذكر إن شاء الله جملة صالحة منها قريبة من 30 حديثا، لأن السنة مبينة للقرآن. والله عز وجل قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي نزل إليهم هو القرآن، وأنزل الله عز وجل الذكر، والمقصود بالذكر هنا هي السنة على قول المحققين من أهل العلم، وهما أي الكتاب والسنة من عند الله عز وجل. أذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهي الحكمة، السنة هي الحكمة التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. وبعض أهل العلم قد درج على تقسيم السنة إلى أقسام، منها أو من أعظم أقسامها باب المأمورات، كما فعل ذلك ابن حبان في صحيحه لما قسم كتابه إلى أبواب، جعل منها بابا مخصوصا بالمأمورات، قسمه إلى 5 أبواب: باب المأمورات، وباب المنهيات، وباب الأخبار، وباب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر باب المباحات. هذه 5 أبواب. كذلك فعل الغزالي في كتابه الإحياء، وإن كان الكتاب قد حذر منه طائفة من أهل العلم، فيه جملة صالحة وأشياء طيبة، وفيها سم زعاف لمن لم يعقل عن الله عز وجل ولم يبرع أو يكون له نصيب في العلوم الشرعية، ما يستطيع الإفادة منه. وأما من كان له نصيب فيجوز له أو يصح له أن يستفيد منه على حذر. قسم كتابه إلى ربع المأمورات، وربع المنهيات، وربع المنجيات، وربع المهلكات، قسم إلى 4 أقسام. والقصد من ذلك أن يفرد ما جاء في السنة مأمورا به ورغبا فيه، أن يجعله مجموعا في باب واحد. والكتب في هذا الباب كثيرة، وذكر طائفة منها. قال الأول: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قال: الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. أبو ذر رضي الله عنه وهو أحد أكابر صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في فضائله أحاديث كثيرة، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة صالحة من الأحاديث، فهو ممن روى عنه 200 من الأحاديث. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وهذا السؤال لا يسأله إلا من نشط لعبادة الله عز وجل، ولم يقنع بأن يقف على مطلق ما أمر به، أو أن يظن أنه من أبواب الخير أو من أفعال الخير فيلتزم، وإنما علم أن العمر قصير، وأن أعمال الإسلام تشغل له عمره أجمع، وما يوفي العمر فراغا مما صح عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرغب فيه من أبواب العمل الصالح. فسأل عن أفضل ذلك وأحسنه، فهي من أبواب التجارة مع الله عز وجل، كالتاجر وربما يرى في ذا العمل نتاجا وربحا وافرا ويرى في غيره مثله، ولكنه لعلو همته في تجارته يسأل عن أفضل ذلك وأعلاه ربحا. فكذلك أبو ذر رضي الله عنه وهو يطلب جنة الله عز وجل، بل يطلب أعلاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، وسألوه الفردوس الأعلى. فالمسلم ينبغي عليه أن يعلق قلبه بمعالي المنازل، والله عز وجل يحب من العبد أن يشتغل بمعالي الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أي يكره الأمور الوضيعة. وهذا في الأمور وفي الهمم حتى، فإن من أعظم الناس منزلة من سمت همته، وما بلغ الصالحون لما بلغوا إليه إلا بسمو الهمة، ثم بالعمل بما تنتجه لهم هذه الهمة من العلم والعمل. فسأل عن أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. أفضل الأعمال بإطلاق الإيمان بالله، وهذا لم تختلف الروايات في ذكره. فالإيمان بالله هو أصل أعمال الإسلام، ولا يصح عمل إلا أن يكون مسبوقا بالإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجود الله وبوجوده ربا مالكا قاهرا مدبرا لكل الكون، أي الإيمان بربوبية الله عز وجل. ثم الإيمان بأنه عز وجل المستحق للعبادة وحده، ولا يستحقها معه غيره. وكذلك أن يؤمن بأنه موصوف بالصفات العلى، ومسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يتضمن ذلك إثبات جميع الكمالات ونفي جميع النقائص عن الله عز وجل. ثم يؤمن بتابع ذلك، أي من لوازم الإيمان بالله عز وجل الإيمان بباقي أركان الإيمان، بكتب الله وبرسل الله وبملائكة الله وبقضاء الله وقدره وباليوم الذي جعله الله عز وجل للناس يحاسبون فيه ويجزون فيه عن أعمالهم، من خيرا فخيرا وإن شرا فبحسبه. هذا كله داخل في الإيمان بالله عز وجل. وفي هذا دليل كذلك على أن الإيمان من العمل. فالسائل قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فأجابه قال الإيمان بالله. فالإيمان من العمل، وهو إما أن يكون عمل القلب أو عمل الجوارح أو عمل اللسان على التجوز، إلا من أهل العلم أن يقول هو قول اللسان ولا يقال عمل اللسان. وعلى كل الأمر في ساعة، والإيمان مجموع ما يقوم به القلب واللسان والجوارح من الاعتقاد والقول والفعل، بل وحتى الترك، كل ذلك داخل في الإيمان، داخل في حد الإيمان شرعا. فأفضل الأعمال بإطلاق الإيمان بالله، ولو لم يأتي بالإيمان ما قبل منه عمل، وإن كان صالحا في ذاته وإن كان صاحبه مخلصا فيه، إن لم يأتي بما يسبق من الإيمان بالله عز وجل بالأقسام التي مرت ما قبل منه هذا العمل. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ثم ثنى بذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد من أعظم أعمال الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يأتي في أبواب فضائل الأعمال أكثر مما جاء بفضل الصلاة والجهاد، وهما عمود الأمر وذروة سنامه. فأكثر النصوص في أبواب الفضائل إنما تقوم في هذين، تقوم في هذين. ومما ذكر أن الإمام في الصلاة كان هو الإمام في الجهاد، وكانت الإمامة لا تكون إلا في هذين، تكون الإمامة في هذين، ثم بعض الأمور بالتبع. الأصل أنها تقوم فيهما، ففيها صلاح الدين وفيها صلاح الدنيا، صلاح الدين والدنيا بالصلاة والجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو من أفضل الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى شهادة في سبيل الله عز وجل. قد ورد ذكر الجهاد في كتاب الله عز وجل في نحو 60 موضعا مصرحا به بلفظه، فضلا عما ورد بمعناه ولم يرد مصرحا به، فهو دليل على علو منزلته وعظم فضيلته. قال قلت أي الرقاب أفضل، بعد أن ذكر عن هذين قلت أي الرقاب أفضل، أي الرقاب التي تعتق. كان العرب قديما يملكون الأنفس الرقاب، وأقر منها الإسلام ما كان بحقه، إما شراء ممن كان مستعبدا أو شراء من كان مستعبدا أصلا، أو أن يغنم المسلمون فيكون هؤلاء الذين لم يقبلوا الإسلام ولم يدفعوا جزية وقاتلوا صدا لدين الله عز وجل أن يذلوا في الدنيا ويجعلوا رقيقا للمسلمين. ففي ذلك عزة للإسلام بل وفي ذلك نفع لهم، وكان ذلك سببا لإسلام كثير منهم ودخولهم في الإسلام، بل صاروا من سادات المسلمين من أهل العلم والفضل، بل وحتى ممن تولوا الإمارات أي حكومات المسلمين، وكانوا سببا في دخول أقوام لدين الله عز وجل. ومع ذلك قد رغب الله عز وجل في العتق، فقلما تجد كفارة من الكفارات التي ترتب على فعل المحذورات أو الإنقاص من فعل الواجبات إلا ويكون فيها ذكر البدل من أبواب الكفارات، بل والبداءة به. فالله عز وجل قد رغب في ذلك وجعل في ذلك أجورا عظيمة، حتى جعل عتق رقبة مؤمنة تعدل عتق العبد نفسه من النار. ما من مسلم يعتق رقبة في سبيل الله عز وجل إلا كانت فكاكه من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يده بيده ورجله برجله، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل أبو ذر رضي الله عنه عن أفضل الرقاب التي يتصدق بها، قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أعظم ما ينفقه المرء ما كان عظيم القيمة، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان صحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعظم النفقات، وليس فقط عما ينفقون. والنفس مجبولة على حب المال، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان مناع للخير، يجمع ويشح عن الإنفاق، والإنفاق من أعظم أبواب الخير، ولذلك سميت الصدقات به كما قالوا، لأنه دليل على صدق صاحبه، لأن الإنفاق دليل على صدق صاحبه. ولذلك الله عز وجل لما يذكر الجهاد يقول: ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فيقدم المال على النفس إلا في مواضع يسيرة، أما العام الأغلب أن يذكر المال قبل النفس. الإنسان قد لا يظن بجهده ببدنه بنفسه ويظن بماله، ربما يفوت مصلحة بدنه، وربما يعرض نفسه للمخاطر، ولكنه يحوز ماله ولا ينفق حتى قبيل وفاته بدقائق، لا يستطيع النفق منه. فأعظم النفقات ما كان صاحبها، ما كانت ذات ثمن عند صاحبها. لذلك قال: أنفسها عند أهلها، أي أكثرها نفاسة وأكثرها ثمنا. ولذلك كما صح في الصحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان له حائط، أي بستان يقال له بيرحاء، كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مياه عذبة، وفيه تمر جيد، فلما سمع الآية تصدق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ. ولما عاد لزوجه أم الدرداء قال لها: قد أقرضت بيرحاء ربي، وأمرها أن تخرج منها، فقالت: ربح البيع أبا الدرداء. وهذه هي مثال الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. فعلم من الآية أن البر والمقصود ثواب البر وهو الجنة لا ينال، أو أن الإيمان الذي يقع في القلب أو كثرة الأعمال الصالحة والتوفيق إليها لا يقع إلا بالإنفاق، أو لا يقع كاملا إلا بأن ينفق المرء مما يحب. والآية عامة ليست مقصورة على النفقات المادية، بل من الناس من يكون رأس ماله وقته فينفق منه فيكون من أفضل ما ينفق، والآخر والآخر صحته وبدنه، إلى غير ذلك. وإن كان المقصود الأعظم فيما يتعلق بالأموال، لأن نفعها متعد، فأنفق هذه النفقة لله عز وجل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقها في قرابته، أن يقسمها في قرابته. وعلى كل كان هذا هو شأن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أفضل الرقاب أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. إلا أن يكون التفاضل بالعدد إلا أن يكون التفاضل بالعدد فأن يكون حينئذ رقبتين وإن لم تكن غالية في الثمن فهي خير من رقبة واحدة. نبه لذلك جماعة من أهل العلم، وهو بخلاف ما يرد في الذبح لله عز وجل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية بشاة بيضاء خير من شاتين سوداوين. أما في العتق فإنه أن يعتق رقبتين خير من أن يعتق رقبة واحدة، وإن كانت الرقبة قد تسوى أعظم من إحدى الرقبتين أو من كليهما. ثم قال: قلت فإن لم أفعل، أي إن لم أتمكن من هذه النفقة فما الذي أصنع بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا على صنعته، من كان مشاغلا بنوع من أنواع الصناعات أن تعينه على صنعته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فوق الصلوات والصوم وكذا، أي غير الصلوات والصوم، حتى من الأمور الدنيا قد لا يكون المرء أو قد لا تكون نفسه تلائمه على التعبد بالصلاة والصيام والقيام والنفقة، فله ما يعين به إخوانه وهو داخل في أبواب العمل الصالح. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أو تصنع شيئا لمن لا يحسنه، إما أن يكون الرجل محسنا في لعمله فتعينه فيه، أو أن يكون محتاجا لعمل لا يحسنه فتصنعه له. وهذا يدخل فيه جميع من كان عنده صنعة، أن يعين عباد الله عز وجل، هذا تعليما وهذا إرشادا وهذا بناء أو وهذا إصلاحا وهذا تدريسا إلى غير ذلك من أنواع الإعانات. وقد ضبط لفظ الحديث بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة بالنون والألف، أي صانعا أو ضائعا، قد اختلفت في ذلك الروايات، وخرج مسلم صانعا وخرج البخاري ضائعا، وذكر ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى أوجه الاختلاف، ورجح ابن حجر ضائعا ومال النووي إلى صانعا، وقد يثبت كلاهما إذ يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه أكثر من مرة، والمعنى في ذلك قريب. والمقصود بالضائع أي الذي لا يحسن العمل أو لا يحسن النفقة على عياله، فهو يسمى ضائعا. فأن تعين من هذا حاله داخل في أبواب العمل الصالح. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. من لم يستطع أي باب من أبواب الأفعال، سواء من العبادات المحضة أو من معقول المعنى وما يكون فيه إعانة لعباد الله عز وجل، فإنه لن يعدم خيرا إذا نوى أن يكف نفسه عن الناس، أن يكف شره عن الناس، شره بيده، شره بماله، شره بلسانه، أن يكف جميع ذلك، فإنه يكتب له به أجر، يكتب له به أجر. وهذا الأمر قد غفل عنه كثير من الناس، لأن المرء حين يلقى الله عز وجل فإنه يسأل عن حسناته وسيئاته، إنه إن كف سيئاته فإنه إن شاء الله يضمن، إن كان كافا لسيئاته فهو ضامن بإذن الله الجنة، والحسنات يتفاوت الناس فيها. ولذلك حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأنك إن أغلقت أبواب الشر حتى وإن قصرت في أبواب المأمورات فأنت بين حسنة وأحسن، ولا مدخل للإثم عندك، لم تفرط في واجب ولم تصنع محرما. وهذا الأمر ينصح به الكثير، أن يقال لهم: كفوا شركم عن الناس، كفوا أذيتكم عن الناس، فهو مما قد ينفعكم، بل ينفعكم إن نويتم بترككم هذا القرب والزلفى عند الله عز وجل. وفي الجملة أبواب الخير كثيرة، وقد ورد في غير هذا الحديث تراتيب أخر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين، منهم من ذكر له قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. وورد في غير هذا الذي ذكرت أحاديث أخر، ولذلك أشكل على بعض أهل العلم كيف يجمع بينها، وخصوصا أنها وردت مرتبة حسب الأفضلية والحسن. فمن أهل العلم من قال إن الأفضلية متعلقة بالسائل نفسه، متعلقة بالسائل نفسه، فرب عمل يكون أصلح لهذا ولا يكون كذلك لغيره. وهذا مثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني قال لا تغضب، والثاني قال أوصني قال قل أمنت بالله ثم استقم، والثالث قال أوصني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فتعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعل سبب ذلك مراعاة حال السائل، فيكون هذا الأفضل في حاله. وربما كان الذي سئل وقيل له لا تغضب كان شديد الغضب فأمر بما يصلحه، وربما كان ذاكرا لله عز وجل فما احتاج إلى إعادة تنبيه وبيان، فلم يقل له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال بعض أهل العلم سبب الاختلاف في الترتيب أن بعض الناس يكون أصلح له بر الوالدين لأنه يلحظ فيه شيء من الإخلال من هذا الباب، أو الإنقاص فيه، أو الغفلة عنه، أو حتى حثا على الازدياد منه. ومنهم من قال غير هذا الحمل، أي ليس الأمر متعلقا بأحد الناس، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبلاغ سنته للناس، فرأوا فيها معان أخرى، ومنها ما يكون صالحا للإسلام في حينه. قالوا ذكر الحج بعد أن فرض الحج، والحج لم يفرض إلا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في السنة التاسعة، وقيل العاشرة، وقيل السادسة، وهو أدنى ما قيل، فكانت فرضيته متأخرة، مع أن مشروعيته كانت أسبق من الفرضية، وكان يجوز للناس أن يحجوا قبل فرضيته، فكان حينئذ نفلا مستحبا، فيكون الجهاد مقدما عليه، ولما فرض صار هو آكد. ومنهم من قال تقديم الجهاد حال الاحتياج إليه يكون خيرا مما أو يكون خيرا من الحج، لما يكون بالمسلمين ما بهم ويحتاجون إلى الجهاد دفعا كان أو طلبا، فهو خير من الحج، إلى غير الأوجه التي ذكرها العلماء. وفي الجملة فإن تفاضل الأعمال له أوجه كثيرة وأسباب كثيرة وعوامل كثيرة تجعل العمل فاضلا باعتبار ومفضولا باعتبار. وقد ذكر بعض أهل العلم وقيد في ذلك كتابا سماه تجريد الاتباع في بيان تفاضل أو في أسباب تفاضل الأعمال، والكتاب لم يكن بيدي، وهو من أضرار الإعارة، إعارة الكتب، فربما يفوت عليك مصلحة، ولكن كنت قد مررت به قديما وأذكر منه شيئا مما علق بالذهن. فمما أو من الأسباب التي يفاضل بها بين الأعمال أن ينظر في ذات العمل، أن ينظر في ذات العمل وما احتف به من الفضائل جملة، فيرى أن الإيمان بالله عز وجل مقدم على جميع الأعمال لأنه شرط في صحتها، ولا يصح شيء من الأعمال إلا بالإيمان بالله عز وجل. ثم ينظر في باقيها ومنزلتها في الشرع من حيث الوجوب وعدمه، فما كان واجبا فهو مقدم على ما كان مستحبا، والواجبات أقسام، فما كان واجبا مضيقا كان أولى مما يكون موسعا. بعض الأعمال يكون الوقت ضيق لا يستوعب إلا أداء العمل، فهذا يتعين العمل أو هذا الواجب والإتيان بهذا الواجب في وقته، والعمل الثاني يكون موسعا فيجوز تأخيره نوعا ما ما دام أن في الوقت ساعة، فهذا تفضيل باعتبار الوقت، كما أن الأول ما يكون شرطا في صحة الإيمان والإسلام أو أن يكون من الإيمان والإسلام ولا يصح الإيمان والإسلام ولا به، مقدما على ما لم يكن كذلك. ومن أسباب التفاضل كذلك أن ما كان نفعه متعديا خير مما كان نفعه قاصرا. فالعمل الذي يكون نفعه على صاحبه وعلى غيره من الناس خير من العمل الذي يكون نفعه قاصرا. ولذلك ورد في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أن عبد الله بن عمر العمري الزاهد العابد بعث له برسالة يحضه ويحثه على الانقطاع إلى العبادة وترك ما هو فيه. فقال له بعد أن رد السلام وأرجع له رسالة، فقال إن الله عز وجل قد قسم بين الناس الأرزاق، إن الله عز وجل قد قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق، ورب رجل قد فتح الله عليه في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، ورب رجل قد فتح الله له في الصوم ولم يفتح عليه في النفقة، ورب رجل فتح الله عليه في العلم ولم يفتح عليه في الصلاة والصوم والصدقة، وإني قد رضيت بما قسم الله لي، وما أظن الذي أنت فيه بخير مما أنا فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، أرجو أن يكون كلانا على خير، أنت من حيث العبادة والزهد وأنا من حيث التعليم وبذل العلم لمستحقيه. فقال ما أرى الشاهد من ذكر هذا الأثر وكله فوائد، أن الإمام قال وما أظن أنت أن ما أنت فيه بخير مما أنا فيه، لأن الذي أنت فيه منفعته قاصرة عليك، وأما الذي أنا فيه فمنفعته عامة على الخلق، فما كان بهذا السبيل ما كان عاما للناس أنفع للناس كان أفيد أو كان أكثر أجرا مما كان مما يكون قاصرا، وهذا بخلاف الفرائض، هذا مما زاد. أما ما يتعلق بالفرائض فإنه يجب على المرء أن يمتثلها وأن لا يترك منها شيئا، وأما نوافل الأعمال والزيادة فيها فحينئذ ما يقال ما كان نفعه متعديا خير مما كان نفعه قاصرا. وكذلك قد يكون من أوجه المفاضلة بين الأعمال ما يقدر عليه كل إنسان وما يقربه من الله عز وجل. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في بعض رسائله في المفاضلة بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن، أو المفاضلة بين كثرة الركوع والسجود مع الإقلال من الركوع والسجود والإطالة فيهما. فذكر في خصوص الأولى أي المفاضلة بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن، قال المفاضلة قد تكون باعتبار ذات العمل وقد تكون باعتبار العامل. أما الذي يكون باعتبار ذات العمل فإن قراءة القرآن أفضل من الذكر وأفضل من الدعاء، لأنها أفضل الذكر ولأنه كلام الرب جل في علاه، ولا يتقرب لله عز وجل بأفضل مما خرج منه كما يقول العلماء، المقصود بأفضل مما تكلم الله عز وجل به حقيقة وهو كلام. ثم يليه الذكر وهو التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة إلى غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن أفضل الكلام بعد كلام الله، وهن من كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك هاته الكلمات الأربع تنوب مناب القراءة لمن لا يحسنها، من كان غير حافظ للفاتحة التي تصح بها صلاته يجوز له أن يبدلها بهاته الأربع، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا. ثم بعد ذلك الدعاء، ولكن المقصد من كثرة التنفل إنما هو تحصيل التقوى، تحصيل التقوى. وقد يحصل المرء التقوى بالذكر ما لا يحصله بقراءة القرآن، وقد يحصله بالدعاء أو قد يحصل بالدعاء ما لا يحصله بقراءة القرآن والذكر. فيكون الأفضل في حاله وفي شأنه أن يشتغل بما يقربه من الله عز وجل أكثر من غيره. بعض الناس قد لا يكون نشطا على كثرة النفل من الصلاة، وبعضهم قد لا يكون نشطا على الصيام، ولكنه إن اشتغل بغيره برع وأحس بالقرب من الله عز وجل وازداد إيمانه، فهذا أن يشتغل بالمفضول خير من أن يشتغل بالفاضل، وهذا ننبه في غير الفريضة. أما الفريضة فالواجب أن يأتي بها من دون استثناء، أحبها أطاقها أو لا يجب عليه أن يأتي بها. أما في أبواب التفاضل وهو ما إذا كان الوقت لا يتسع إلا لأحد العملين فأيهما يقدم، يقدم هذا الذي يقربه من الله عز وجل أكثر من غيره. وإن كان عبد الله حقا العبودية الحقة هو الذي يكون حيث يرضى ربه جل وعلا في كل وقت وبأي عمل يكون مقربا من الله عز وجل، وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لنفسه حظ أو شغل بأنواع العبادات، وإنما يلحظ الذي يكون محبوبا لربه عز وجل. ولكن حتى يصل إلى تلك المنزلة فإنه ينبغي عليه أن يراعي أحوال نفسه. من الناس من ربما إذا اشتغل بنوع من أنواع العمل الصالح مثلا مثل أن يعين صانعا كما ورد في هذا الحديث، وضيع على نفسه تفقها في دين الله عز وجل، وهو أحوج ما يكون إلى أن يتفقه في دين الله عز وجل، فالتفقه فيه بالنسبة له خير من أن يعين صانعا. وقد يكون العكس، قد يكون هذا التفقه من أبواب الكمالات، وقد يكون هذا الصانع ملهوفا، والملهوف ويأتي بيانه في الحديث قد يكون مظلوما، قد يكون خائفا، قد يكون متحسرا على فوات فضل، فأن يعينه قد يكون فيه أجرا أكثر. فإذا المرء ينبغي عليه أن يكون فقيها عالما بمراتب الأعمال ومنازلها وبأيها يقدم. كذلك قد يكون الوقت هو الذي يفرض عليه أو الذي يقدم له ويرجح عملا صالحا على غيره، وإن كان هذا المقدم في هذا الموطن وفي هذا الوقت مفضولا في غيره. لذلك ترون بعض أهل العلم قد يشتغلون بأبواب من أبواب العلم وغيرها خير منها وأكثر نفعا وأجرا، لأن الناس قد انشغلوا عنه، فيصير هذا الأمر لغياب عن أذهان الناس يصير كالمتعين في حقه، وحتى لا يترك شيء من دين الله عز وجل تلفت إليه الأنظار ويشتغل به. والعلماء كان ذلك ديدنهم، إنما يكتبون ويدونون ويشرحون ما يحتاج إليه الناس في ذلك الوقت. كتب العقائد مثلا في العصور الأولى، القرون الأولى، كانت تذكر مجمل أبواب الاعتقاد. ثم في القرون الوسطى الهجرية، القرن السادس أو السابع الهجريين، كثر الكلام والخلط فيما يتعلق بالتأويل في الصفات، فأفرد أهل العلم بذلك مصنفات، وصارت كتب العقائد تنص في شق كبير منها على هذا الباب، قد يعني يشغل نصف الكتاب أو أكثر. في العصور المتأخرة وقع الناس في الشرك وفي عبادة غير الله عز وجل وفي صرف الأعمال لغير الله عز وجل، فصار التوجه في الكتابة لهذا الباب بما لا تكاد تراه مفصلا في كتب الأولين. لما؟ لأنه كان تحصيل حاصل ولأنه لم يقع فيه الخلاف. فقد يحتاج بعض العلماء للاجتهاد في باب ما والاشتغال بعلم ما للحاجة الماسة إليه، وهذا ما يسميه بعض العلماء، كان الألباني رحمه الله يسميه بواجب الوقت. جزاك الله خير. يسميه واجب الوقت، فبعض الأوقات قد يجب فيها شيء من الأعمال أو شيء من العلوم ما يكون أوجب من غيره، وهذا دليل على الفقه في دين الله عز وجل ومعرفة مراتب الأمور، مراتب المنازل والعبادات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم في مداخل الشيطان على الإنسان، وكانوا قد عدوها وذكروا أنها ست، وأن أولها الشرك بالله عز وجل، وثانيها الأمر بالكبائر، وثانيها البدع، وثالثها الأمر بالكبائر، وربيعها الأمر بالصغائر، وخامسها الأمر بالمباح، أي يأمر الشيطان بمباح لأجل أن يفوت طاعة، وسادسها وهو أدقها أن يأمرك الشيطان بطاعة لأجل أن يصرفك عما هو أهم أو ما هو أفضل في ذاك الوقت. فهذا يتلاقى تماما مع نحن مع ما نحن بصدده، أي قد يصرفك الشيطان عن فعل صالح بفعل صالح آخر. نعم لا إثم في فعل هذا الأدنى، ولكن إن علم منك أنه لا سبيل إليك في فعل المحذورات في هذا الوقت، وأنك مثلا تخرج نفقة لا محالة قد عزمت على إنفاقها، فربما يحرف النية ويغيرها ويوجهك إلى أن تنفق في غير الوجه الأكمل. ولكن المسلم العاقل يقايس الأمور ويعرف أي ذلك أنفع، فربما كان وقته أنفع في الصدقات هنا وفي إعانة الناس هنا وفي طلب العلم هنا وفي الاشتغال بأهل الباطل من أهل الكفر وأهل البدع كل بحسبه، فربما يقدم ما كان ضرره خالصا عما كان ضرره راجحا، وربما يقدم ما كان ضرره آنيا عما يستطاع أن يؤخر، كل ذلك مما يرجع إلى أهل العلم في النظر فيه وفي تقديم المصالح والمفاسد. فهو باب يحتاج إلى علم ويحتاج إلى روية وإلى تفقه، ولكن لمن سمت همته وعلم أن وقته أنفس ما وهبه الله عز وجل. فأفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، أن يشغل هذا العمر المديد بالعمل الصالح. ولذلك الصحابة والتابعون ما كان لهم وقت يضيعونه في غير طاعة الله عز وجل، وهو المناسب لهذا الباب كثرة الخير. من يفرغ من الصلاة حتى يشتغل بالذكر، ومن يفرغ بالذكر حتى يشتغل بالصدقة، ومن يفرغ من الصدقة حتى يشتغل بأهله يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فالوقت لا يضاع منه شيء، وهو مسؤول عنه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عمره فيما أفناه، العمر فيما يفنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لأصحابه: من منكم قد تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ثم عدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا أدخله الله عز وجل الجنة من أي أبوابها شاء. فهذا دليل أن أبو بكر رضي الله عنه مع عمله الدنيوي الذي يسترزق منه كان مشغولا بفعل الطاعات، عيادة المرضى والإنفاق واتباع الجنائز إلى غير ذلك. وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن قدامة أنه كان شاغلا وقته رحمه الله بأنواع العبادات، قال: لا تكاد تمر جنازة إلا يتبعها، ولا يكاد يسمع بمريض إلا يزوره، ولا باب من أبواب الخير إلا ويقدم عليه، ليله قيام ونهاره صيام وعلم وتعليم، كما قال الأول: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فالوقت كله يشغل بطاعة الله عز وجل، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله كان يشغل وقته وقت الذي يأتي فيه إليه الأقارب للزيارة مع ما يبذله من الندى والمعروف والانبساط، كان يستعين على العلم بريا لأقلامه حتى لا يضيع من وقته شيء. هؤلاء الذين عقلوا عن الله عز وجل، وهؤلاء هم أهل الطاعة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.